الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الثلاث هي 62 و63 64 من سورة يونس، هي 62 و63 و64 من سورة يونس. الآية 61 تقرر وتوضح وتشرح هيمنة الله على عباده وإحاطته بجميع شؤون خلقه، من شجر أو حجر أو مدر أو إنس أو جن أو حيوان أو دابة أو ملك في السماوات أو شيطان في الأرض، أن الله عز وجل وحده هو المهيمن عليه. الآيات الثلاث اللي قريت الليلة توضح كيف ينحرف أولياء الشيطان وأتباع الشيطان عن هذا التحقيق، عن تجريد الألوهية لله وحده وتجريد الربوبية لله وحده وتجريد الأسماء الحسنى والصفات العلى لله وحده، ويتبعون شياطين يوحون إليهم بأسماء لمشابهة أسماء الله ومضارعة أسماء الله ليتخذهم الناس أندادا من دون الله. كان الكفار في الجاهلية يسمون أصنامها أولياء، أصنامهم وأوثانهم اللات والعزى وهبل ومناة الثالثة الأخرى وأجنسها، يسمونهم أولياء الله، أولياء، وأحيانا ويدعون أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام ليست لذاتها، يعني لم يعبدوها لذاتها، لعلمهم علم اليقين أن نفعها قاصر وضرها قاصر وأنها مملوكة مقهورة مربوطة لفاطر السماوات والأرض الولي الحق الولي الحميد. يعني هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء، يقول الله عز وجل: والذين إن ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء، يتكلم عن الكفار في مكة وفي كل جزيرة العرب وفي جميع أنحاء العالم. ألا لله، يعني العبادة والألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى تدبير كل كائن في السماوات لله وحده، ولا يقبل الله من عمل عبدا عملا ما يقبل الله من عبد عملا إلا إذا أخلصت هذا الدين لله وحده. فإذا اتخذ مع الله وليا فقد جعل لله ندا وقد جعل لله شريكا وسماهم أندى. أظن ما بعد الآية هذه في قوله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه. ما هو يقول طبعا الكلام على أهل مكة وكل أصناف المشركين عند نزول هذه الآيات، يسمون أصنامها أولياء، يسمون أصنامها أولياء. وكلمة ولي، كلمة ولي تستعمل بعدة معاني، وأنا طبعا أعلم علم اليقين أن أكثر المنحرفين في الأرض وأكثر عباد الطاغوت، وأن الذين انحرفوا من المسلمين عن دين الإسلام عامتهم وغالبتهم بسبب هذا الحال، حيث اتخذوا من دون الله أولياء. كلمة ولي هي اسم من أسماء الله، اسم الولي اسم من أسماء الله الحسنى. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ لا إله إلا الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. شوف أعماله، أعمال الرب الحميد، أعمال الولي الجليل. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. يعني هل أحد من أوليائكم يستطيع تنزيل الغيث؟ ما فيه البتة. وينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. اسمع، وهو الولي الحميد، هذا اسم. ولذلك تجد أن بعض الناس من عبد الولي، يعني كانوا يقول عبد الله. فالولي اسم من أسماء الله الحسنى، ويطلق الولي على المحب، اللي يحب شيء يسمى وليه. المحب، ما هو المحبوب، المحب يسمى ولي. ويطلق الولي أيضا على المعين، أي واحد يساعدك ويعونك، يعني قد يسمى من هذا، يطلق عليه هذا الاسم. والناصر والقريب والحبيب من الجهتين، اللي انت تحبه انت وليه، واللي يحبك هو ايضا وليك، بس شتان بين الولي هذا بهذه المعاني وبين الولي الله الذي لا اله الا هو. ولاية الله عز وجل معناها انه الحاكم المهيمن المدبر الناصر المؤيد المعين. فلو اجتمع كل أهل الأرض أو معهم أهل السماوات والجن مع الإنس ليعينوا أحدا ما أعانه الله لا يعان. وإذا اجتمع جميع من في الأرض على أن يذلوا عبدا ما أراد الله ذله يعجزون جميعا. يعجزون جميعا. الولي الحق، الولي الحميد، اللي يسمي نفسه الولي الحميد، الذي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو الجميع إذا شاء قدير. وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير وما أنتم بعيدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مهما اتخذتم وليا دون الله فأنتم خائبون خاسرون. إذن يعني أسماء الله الحسنى لا تليق إلا بالله. وأنا أضرب أمثلة كثيرة لتوضيح هذه المسألة. يعني اللي بيساعدك قلت لك يسمى وليك وحبيبك، والولي ضد العدو، يعني اللي ما هو لعدو عادة. لكن إذا استعملت كلمة ولي المضافة لله عز وجل الذي يتصف بها الله تبارك وتعالى لغير، تشمل جميع ألوان التأييد والنصرة والتسديد والتوفيق والإرشاد والمعونة، يعني ما تحتاج معه إلى غيره. إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله، يعني ورسوله أيضا وليكم، والذين آمنوا، وهؤلاء حزب الله، الرسول والمؤمنون هم حزب الله، واللي ما هم من حزب الله هم حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان، أن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون، وحزب الشيطان هم الخاسرون. ولك حزب ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قلت لك إن أهل الجاهلية كانوا يسمون أصنامهم أولياء لله، أولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء وش يقولون؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم وسائط وشفعاء لنا عند ربنا، وسائط وشفعاء لنا عند ربنا. إن الله لا يهدي من هو، يقول ربنا في إجاب عليه، إن الله لا يهدي من هو كذب، إليه كذبة كافرون، وبس ما هو كفرهم كفر عادي ولا كذبهم كذب عادي، كاذب كفار. يعني أي واحد يتخذ وليا من دون الله كاذب كفار، يتخذ يعتمد عليه ويطلب منه التأييد والنصرة. فكان أهل مكة الكفار في مكة، قلت كثيرا، كلما كانوا يلبون بالحج أو بالعمرة يقول لبيك الله، يقول لبيك، هذا كلام الكفار، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا كلامه اللي بنقول عنهم بالبينة اليقينية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني ناصيته بيدك أنت، يعني يعتقدون في راسخ قلوبهم أن ناصية أصنامهم بيد الله، مملوكون لله، مقهورون لله، الله المهيمن عليهم والذي يستطيع إزالتهم من الكون ولا يستطيع إلا هو سبحانه. في سورة البقرة يقول الله ولي الذين آمنوا، بعدما ذكر أعظم آية في كتاب الله، بعدما ذكر أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، أعظم آية جمعت جملا عشرا، كل جملة منها لإثبات حقيقة من حقائق التوحيد الخالص لله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، جميع الأولياء الذين ينامون ويموتون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين رشده من الغي، فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سمع. الله ولي الذين آمنوا. جاء الإسلام لتقرير هذه الحقيقة وتقرير أن الله ولي كل شيء ورب كل شيء ومولى عباده الصالحين. يوم غزوة أحد، وحسب أبو سفيان ورؤساء الصناديد من قريش أن النبي قتل، وأن بكر قتل، وأن عمر قتل، ونادى يا محمد يا أبا بكر، النبي أمرناهم عن الرد عليه، فقال ما ظننت هؤلاء إلا أنهم قد قتلوا، ثم بدأ يرقص ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، يعني العزة اللي نصرتنا لنا العزة ولا عزة لكم. فأمرهم رسول الله أن يجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، هو ولي المؤمنين. فيقول فيه سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وحط هذه في راسك أنت يا راعي التوحيد، حطها في راسك لتزداد نورا على نور وبصيرة على بصيرة. وأنت يلي بوليت في عصرنا وقبل عصرنا من أبناء المسلمين بمن اتخذهم الشيطان ذريعة لإضلال عباد الله عن الله، وأوحى شيطان أن يسموهم أولياء. شوف الفرق بين الولي الحق والولي الباطل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم بتوفيقه وتزديده ومعونته وإرشاده وشرح صدورهم له وإعانتهم عليه، هذا من عمل الله. وأيضا بما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول، هذا كله يخرج من الظلمات إلى النور. يعني أنت تريد أن يمتلئ قلبك نورا وإيمانا وعلما وحكمة، اضرع إلى الله أن يفعل لك ذلك، اضرع إلى الله الولي الحميد أن يفعل لك ذلك. ومن خوفك أن تعبد الشيطان وأنت لا تدري، وأن تتخذه وليا من دون الله، وأن يخرجك من الظلم من النور إلى الظلمات، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول النبي، الله يبين للنبي في آخر سورة الأعراف: إن ولي الله، يقول له يعلمه إن ولي، يقول إن ولي الله، ما لي ولي غيره، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم حجارة ينظرهم ينصرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا شك ذكرت مرة أظن في هذا المقام أني كنت في إحدى البلاد العربية وذهبنا مع جماعة لتعزية شيخ واحد ميت قريب له. فلما دخلنا عليهم على العادة السيئة اللي عنده، يعني هي عادة ما هي شرعية، يعملون أذكار وأشياء، لكن لما جلسنا بدأ واحد يقرأ القرآن، وكان من أول ما قرأ: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الكلام له حوالي 50 أو أكثر من 50 سنة قليل. فعندما انتهى القارئ والناس كثيرين في مجلسهم، فقال واحد من اللي جنبي: ما تفسر لنا هذه الآية؟ يقول لي كده: ما تفسر لنا هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات. فبدأت أتكلم وذكرت معنى الولي اللي أنا ذكرته آنفا، وذكرت أن بعض الناس صاروا إذا أوحى الشيطان إليهم أن يسموا بعض المنتسبين إلى الصلاح أولياء، وإذا رأوا قبة على قبر سموا من تحت القبة وهم لا يعرفون اسمه ولا رسمه ولا نسبه ولا هويته ولا جنسه، يسمونه ولي لله. ولي ما دام على تحت قبة، ما دام بنيت فوق قبة معناه ولي. صار الشيطان يوعي إليهم ويملأ صدورهم بأن هذا اللي تحت القبة عبد صالح، اسألوه ترى ينفعكم ويشفي مرضاكم ويعافي مبتلاكم ويوسع أرزاقكم ويخلي مرضكم اللي ما تلد واللي ما تعمل تحمى واللي كذا يعملوا كل شيء، حتى المطر كمان ينزلوا لكم. وذكرت أسماء بعض هؤلاء اللي يسمونهم أولياء، ومن بين هؤلاء البدوي والدسوقي في مصر وزينب بنت علي والحسين بن علي والعياد رأس في الحضر في حضر موت وكذا في الهند وكل جماعة. بل سمعت أكثر من مرة أن القرية التي لا يوجد فيها ولي هي قرية مشؤومة. القرية اللي ما فيها واحد ينادى وينذر له ويضرع له ويطاف حول قبره ويطاف حول قبره إن ما فيها خير. البلد اللي ما فيها هذا الولي ما فيها خير. فقلت الله له الأسماء الحسنى وصفات العلى، ومن أسمائه أنه السميع البصير، وأنه لا تخفى عليه خافة. يناديه من في جوف الأرض، لو ما تشوف في جوف الأرض، ويناديه ملائكة السماوات والقريب عن السماوات والبعيد عن السماوات بالنسبة إلى علمه سواء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم. إنما ثم ينبئهم عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أنت إذا أقول كده، أنا أقول لهم كده، أنت إذا نديت وأنت جالس هنا وقلت يا بدوي، وبينك وبين البدوي حوالي 20 كيلو، الآن أقول كده حوالي 20 كيلو، هو لو كان جالس حي ما مات ما سمعك، لكن جوال ولا تلفونات ولا كان في أشياء متواصلة، ما كان هالمواصيل الموجودة في عصرنا. فلو ناديت وقلت يا بدوي وصرخت بالليل ومن ده ما يسمعك، هذا لو كان حي ما يسمعك، لأن سمعه محدود، السمع حقه لو هو حي محدود. لو واحد ناداك وبينه وبينك 2 أو 3 سمعته بجلاء واضح، لكن لو بعد عنك 100 متر يضعف سمعه، لو بعد عنك كيلو خلاص راح عليك، لو نادى ما تسمعه لا تسمعه، لكن حركة قلبك، حركة قلبك يسمعه الله عز وجل. ما يخطر على بالك أو يدور في خيالك في عين الله عز وجل. القريب والبعيد والعالي والوط وكلها عند الله على حد سواء، لا تخفى عليه خافية. فأنت إذا نديت هالميت اللي بينك وبينه 18 كان يومها بيننا وبينه 18 كيلو، تقول لو ناديته 18 كيلو والله لو كان نبي ما سمع، مع أن هذا ما تدري عنه، ما تدري عنه، لأن ما له أي تاريخ مكتوب. بعض العلماء يقولوا بدوي بال في المسجد، كل ما عنده بدوي بال في المسجد. ولما قام العز كان موجود في ذاك الوقت، العز بن عبد السلام أحد أئمة الدنيا، ولما جاه الخبر إني جانا رجل بدوي ورقى فوق بيت العمدة، عمدة القرية، وسكن له 40 يوم ما شاهدوه لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا تحرك من مكانه، قال دجال ده شيطان. فيدعي الخرافيون أتباعه أعوان الشيطان، يدعي أعوان الشيطان أنه العز بن عبد السلام واخذ الملازم حقه ورايح يقرأ في الأزهر، وإذا به ضاع ما يدري وين رايح، يناظر وإذا هو في صحراء شاسعة لا يرى لها حدودا، ويضيع في هذه الصحراء ولا يدري كيف جالها الصحراء، ويمشي حائر ومعه أوراقه، وين يروح وين يجي ما هو بداري وين يروح وين يجي. جاء وقت الصلاة وعن حاعة ودي يصلي، وين فين الجماعة اللي بيصلي معه، ولا ودي يصلي مفرد منفرد، يدور جماعة. بعدين مشى فإذا محل وسيع فسيح وعليه شبه السور، السور وكله مملوء برجال عليهم ثياب بيض وعمل، فاتجه إليهم ليصلي معهم. فلما لقاهم وصلوا قالوا لسه شوي، ليش؟ قالوا الإمام ما جاء، ننتظر الإمام اللي يبي يصلي بنا شوية. وإذا البدوي جاء لهم يصلي بهم شوية، يقولوا إذا البدوي جاء لهم يصلي. العز عبد السلام ما قال هذا ولا نقلوا في كتاب ولا كتبوا، إنما افتراء واختلاق عشان يروجوا البضاعة، يروجوا البضاعة. يوم أنا تحدثت الحديث قام واحد يقول إنه واحد كبير أنا ما أعرفه، إنما قال يا شيخ لهم في الشفاعة، لهم في الشفاعة، يقول لي كده. واحد كبير عرفته بعدين إن رئيس طريقة من الطرق الصوفية الكبار، ولد الآن كبير معروف عند أهل هذه البلاد وغير هذه البلاد، ولد الآن والرجل حاضر عليه إمامة خضراء هذه كبرها حقت مد البيومية ولا من أصحاب الطرق، وجالس في آخر الحلق بيني وبينه مسافة. فكلم اللي اعترض علي، اللي اعترض علي قال له اسكت حتى ينتهي الشيخ من كلامه وبعدين إن كان لك اعتراض تكلم وبين له. فأكملت حديثي ثم انصرفنا، ما تكلم الرجل ولا تكلم غيره. فقيل لي هذا الشيخ فلان في الطريقة الفلانية اللي يتكلم مع الرجل، وهذا وكيل نيابة ما أدري إيش وظيفته عندهم، هذا دفتر وسكت. هذا حال، يعني الآن لا يوجد قرية من القرى، حتى بعضهم صار كما سمعت أنه يقول لك لو زرت البدو 7 مرات أفضل من حجك بيت الله الحرام. وحضرت مرة وأنا أدرس في ذاك المحل، إذا جاء مولد هذا الشيطان كان سكان القرية 100,000 نسمة في ذاك الوقت، فإذا جاء مولده صاروا أكثر من 2,000,000 نسمة، أكثر من 2,000,000، أكثر من الحج هذا العام، من اللي حضروا الحج هذا العام. وتستطيع تمشي على رؤوس هؤلاء، تمشي لو تمشي كيلوين ما طحت على الأرض. الناس متلاصقين في بعض رجالهم ونساؤهم. وفي ذاك الوقت رأيت عجبا، وشرح الله صدري لأمور من بينها أن كانت المساجد تأخذ الدعارة، عندما يأتي مولده تحول المساجد، تأتي الداعرات وقد يكون معهن أطفال وتنصب لها خيمة في المسجد، ولا يصلى فيه إلا جمعة ولا جماعة في المسجد بعد في أيام المولد، ويبولون ويتغوطون في صحن المسجد. وعندما سألت أحد المشايخ وش هذا يا شيخ، فعمل شعر وكان شاعر، قال موالد الأسياد مفاسد، يسموها أسياد، قال والد الأسياد مفاسد العباد، فكم بها من منكر يفعله ويفتري، يفعله ويحسب لله عز يقرب، فمن خمور تشرب إلى طبول تضرب، ومن نساء ترقص الدين منها ينقص، بكل قبح تنطق فيها العيون تحدق. هذا حال موالدهم اللي يعملونها اللي يسمونه أولياؤهم، وارتكبوا فيها من البلايا والجرائم ما ينقض عرى الإسلام عروة عروة، ويسمون أنفسهم مسلمين، ويقاتلون من يدلهم على صريح كتاب الله. أنا بدأت أقرأ، أنا ودي أطول على هذا الحديث لعلمي بأن بلايا المسلمين في هذا الباب لا نظير لها. يعني أكثر ما يقع فيه أبناء المسلمين اليوم من الشر هو حكم الطاغوت الذي يحكم به حكامهم، واتخاذ الأولياء اللي يسمونهم أولياء أندادا من دون الله عز وجل. يعني عندي الآن مصيبتين كبريين، المصيبة الكبرى انصراف حكام البلاد اللي تنتمي للإسلام إلى حكم الطاغوت بدل حكم الله عز وجل، واتخاذ هؤلاء الموتى وسائط وشفعاء لله عز وجل ويسمونهم أولياء بالاسم الحقيقي اللي سماه أهل الجاهلية من قريش وغيرهم لأصنامهم وأندادهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء. ما نعبد نفس الكلام اللي بيقولوه اليوم، لما تقولهم ليش هو وسطاء عند الله، شفعاء عند الله، شفعاء ايش؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هي الشفاعة سبهلة؟ لا، كل ما ينهب الواحد ولا يدروش واحد يصير ولي لله، فينادى ويضرع إليه ويستغاث به، وما هو لقي يأكل ولا يشرب ولا يعرف نفسه، ما يعرف يكسر روحه، ويبي يجيب لك ينفعك ويدفع عنك الضر. بعضهم وهو يضرع إلى الشيخ، يعني بعيني رأيتهم، يقول يا شيخ العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب. يقول له العارف لا يعرف، يعني أنت عالم بحالي فما تحتاج. يقول للميت اللي في القبر اللي الرمة يمكن لو دخلوا ما لقوا إلا العظام، بقية العظام مع أني كثيرا من بعيني كما قلت لكم في أحد جبال النوبة رقينا جبل ومعي بعض طلبة العلم وشباب صغار يدرسون, فوجد فيه مسجد وفيه قبر منبوش, كان في المسجد منبوش وخشبة معلقة وعليها ستار أخضر. سألت وش هذا؟ قالوا هذا كان ولي ينادى ويدعى, واحد من الأولياء, ومدفون في هذا المسجد. وأصل المسجد كنيسة لأني أنا وجدت فيها بعض الحروف الهيروغليفية القديمة اللي من قبل الفراعنة, وجدت فيها حجر مكتوب في أوله صليب وفي آخره صليب, سورة الصليب في أوله وسورة الصليب في آخره. والجماعة أهل هذه البلاد يسكرون كثيرا, عندهم أنواع من التمر يجيب 5 تمرات 6 تمرات من الليل ويحطها في معون, إذا جاء الصباح وهي صارت دبسا كاملا أحيانا يطبخها ويسمونها عرق ويسمونها خمر. الكثير من يفعل ذلك, فيقول سكر بعض الناس من هالشباب وهم جايين يزوروا الشيخ ده, سكروا فقاموا ونبشوا قبره وهم سكارى, ولما نبشوا قبره وجدوا صليبا على صدره, وجدوا صليبا على هذا الحيين اللي قالوا لي اللي عملوها وما اللي علموني وقالوا لي, ورأيت أثر بعض أثار ذلك يعني هذه بلوى اللي مثل هذا لو ناديت يا بيسا منه وش يقول عليه؟ يقول وهابي, يقول عليه ايش وش يقول؟ يقول عليه مرة من المرات من يعني مما مر بي شخص أعرفه وكان يكرهني كثيرا, ولما ورأى في المنام أني أؤم الناس في المسجد, فبدأ ينادي كيف تخلوا اللي بيكره الأولياء ويتكلم عليهم إمام لكم, ينادي في منام, هو اللي علمني, هو اللي قال لي, هو اللي أخبرني بما صار له, لأن أنا ماشي مرة ومشى جنبي قال كيف أشوفك ولا أقتلك, كيف أشوفك وأنا خلي بك ولا أقتلك, سبحان اللي غير قلبي عليك. ويحكي لي القصة وعندي خبرها من ناس حكوها لي وبلغوني بها, إنه شف في المنام وإنه هو واقف على باب المسجد وأني أصلي بالجماعة, فبدأ ينازع الجزيش يصرخ عليهم ليش تخلوا هذا اللي يكره الأولياء يصلي بكم, وهو في منامه أخذ وأصيب باللقوة فأمسك لسانه واللي يسمونها الأنجلطة, أمسك لسانه وبدأ يتهته, قام من النوم يتهته ما يقدر يتكلم, فحملوه لأطبائهم وعملوا له تشريط بالموس في محلات معينة علاجا له حتى يبدأ يخرج دم أزرق من محل التشريط هذا, وكأنه عوفي قليلا, ثم بدأ يتعافى حتى ما راح منه المرض تماما. لكن أنا أقول لك أمشي بعد ما بلغت بعمله هذا ماشي معي, قال كيف أنا ما أقتلك وأنت ماشي معي ما عندنا أحد, لكن الله سبحانه يعني صالك, صاني منك ومن غيرك من أمم لا حد لها ولا حصر, ما هو أنت لحالك. هذا مثال. هؤلاء لا تفرق بينهم وبين أبي جهل والذين معه, هم يقولوا لا إله إلا الله, لكن كلمة لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله وحده, لا يجوز لك أن تصرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله وحده, والعبادة مرسومة رسمها لنا الله عز وجل في كتابه وبيان لنا حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, تركنا كما قال على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك كما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المصيبة الكبرى أنهم يتمسحون بموتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا, لا يملكون. ولما رأيت بعضهم وهو ينشد بعد الصلاة: إذا كنت في هم وغم فنادني أي مرغني أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. يقول له ما أتقن عبادتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه، ما يخجل ولا اللي عنده يخجلون. فلما سمعتم قلت وش هالكلام ذا، هذا يقال عاقل مسلم يقول لا إله إلا الله ويقول اعبدوني اعبدوني وأتقنوا عبادتي من دون الله؟ قالوا هذا شطحات الشيخ، واحد منهم عاقل يعني شوي، قال هذه شطحات الشيخ. قلت يا أخي إذا كان الشيخ يشطح وتتبعونه في شطحه، اتبعوا في الهدى لا اتبعوا في الشطحات، الشطحات ما بها خير. وهذا الذي أقوله موجود في عامة البلاد الإسلامية. لا تكاد توجد قرية، أنا قلت لك بعضهم يقول القرية اللي ما فيها شيخ ما فيها بركة. وشيخ يعني إيه؟ يعني واحد ميت ومدفون نسب إلى الصالح، نسب قد ينسب زور. ما هو الناس يقولون كم من قبر يزار صاحبه في النار. والإنسان ما ينبغي لمسلم أبدا أن يشهد لحي بجنة ولا نار، ولا أن يشهد لميت بجنة ولا نار إلا إذا كان الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كم؟ 100,000 اللي خرجوا مع النبي يوم فتح يوم الحج، حجة الوداع، 100,000. يقول بعض أجابر: تنظر أمام النبي منتهى البصر الناس، وتنظر خلفه منتهى بصرك يعني إيميك، وتنظر عن يمينك منتهى البصر والنبي رايح للحج، وتنظر عن يسارك منتهى البصر والناس حجين مع النبي عليه السلام، واللي شاهد لهم بالعشرة بالجنة عشرة. قال عي يعني محددين العشرة، يقولوا احنا نقول العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. هذا العشرة المبشرين بالجنة، يعني أنت تشهد لهم ويمشي عليهم وش إنه من الجنة. وبعض الناس بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن الناس ما كانوا يسمونهم مبشرين بالجنة من خوفهم من الله عز وجل أن يقول الله ما لا يعلمون. يعني عبد الله بن سلام رأى رؤيا للنبي محمد وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت كأني في أرض خضراء واسعة في معنى كلامه، وأني وجدت حبل ممتد إلى السماء، حبل ممتد إلى السماء وعليه عروة، وأني جاني نصيف يعني خادم، وقال لي امسك في هذه العروة، فمسكت بالعروة لأرتفع، واستيقظت من نومي وأنا ممسك بالعروة. فقال ألجأ لذاك الدين الإسلام والعروة الوثقى، أنت على الحق حتى تموت. النبي بشره، فلما قال للنبي أنت على الحق حتى تموت صاروا الناس يقولوا هذا من أهل الجنة. بس ما هو على طول كده مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، يعني مئات ألف هذول اللي نطمئن ونقول عليهم. وضربت لك مثل ما راه البخاري في الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما هاجر المهاجرون من مكة طار لنا عثمان المضعون فوقف قرعة فوقع في أبياتنا فوجع مرضه الذي مات فيه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما رأيت النبي يعني داخل البيت وعثمان ميت في بيتنا، فقلت وعثمان قلت لك انه ضرع ابو بكر، عثمان مضعون كان عند الصحابه بمنزله ابو بكر، والنبي سماه اخوه، ولما مدفنوا في القبر حط حجر عند راسه قال: اتعرف به قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي. النبي يقول اتعرف على النص اللي حط عند القبر: اتعرف به قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي. النبي لما دخل على عثمان وهو مسجن في ميت ومغطى ببرده، قالت أم العلاء وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: أشهد عليك أما أنت أبا السائب، تقول على عثمان المضعون اسمه أبو السائب كنيته، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، يعني ما هي شهادتي لك، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. تقول قدام مين؟ قدام الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله، قدام الرسول الكريم والنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بعثه الله ليهدي الناس إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم كما قال عز حبيبهم عز وجل. فلما قالت أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، وش يقول لها؟ وما يدريك أن الله أكرمه. هذا عثمان ابن مضعون أحد كبار المهاجرين، وعندما خطب النبي خطبة قبيل وفاة عثمان خطب النبي خطبة، فعندما انتهى النبي من الخطبة والصلاة قام عثمان بن مضعون يتسرب إلى بيته، وراه أبو بكر وعمر وعدد كبير من أصحاب محمد من كبار أصحاب محمد، ودخلوا معه البيت متأثرين بموعظة رسول الله، يعني كأنهم عزموا على تطليق الدنيا طلاقا بائنا لا يلتفتون إلى شيء. فقال أحدهم أما أنا فلن نأكل اللحم أبدا، والثاني لا أدهن بالطيب أبدا، والثالث لا أقرب النساء أبدا، والثالث يعني لا أكل في النهار، طول النهار أصير صايم وطول الليل قايم. فجاء النبي عليه السلام ووعظهم وبين لهم أن هذا ليس من دين الإسلام، الرهبانية هذه ما هي من دين الإسلام، وقال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وآكل اللحم وأدهم بالطيب وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء يدعو الناس إلى الهدى إلى الشريعة الباقية. ليش إن أهل السنة والجماعة رغم ضعفنا الآن وتركنا الدعوة إلى ديننا ومذهبنا، وأعدائنا بالليل وبالنهار وكل الدنيا تسعدهم من الشريرين وغير الشريرين، يساعدون أعداء أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء، يساعدون من كل جهة من كل ناحية، وأموال تنفق وبلاء تصرف ودعايات في الإذاعات وفي كل مكان، ولكن ديننا باقي ومنتشر وإن شاء الله منتصر، بس بشرط أن نرجع له تماما ونستمسك به أشد الاستمساك، مثل ما قال أبو بكر عمر عض بغرز رسول الله استمسك، يقول عمر لأبي بكر أبو بكر عمر استمسك بغرز رسول الله فإنه على الحق. يعني لما تروح في أفريقيا تلاقي دعاة الضلال هناك بالهم منتجم قدامك، في أوروبا في كل مكان دعاة، وتلاقي دعاة قليلين. لكن هل ضعف ديننا مع هذا الذي مع هذا التخاذل؟ لا ما ضعف. شوف احنا كم في المسجد الان، وشوف من كم يوم ما تقدر تمشي في المسجد من زحام الحجاج بس عسى الله يهديهم ويتوب عليهم ويوفقهم الى الاستمساك بشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على على على على احسن طريق، وان يبتعدوا عن حزب الشيطان واعوان الشيطان وطريق الشيطان. فاذا كان عثمان بن مضعون يقول وما يدريك ان الله اكرمه، فوالله وأنا رسول الله، هذا بقية الحديث البخاري، أما عثمان فقد أتاه اليقين لما قالت أشهد أما أنت يا أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، يقول له وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. أما عثمان فقد أتاه اليقين يعني الموت، اسمع وإني لأرجو له الخير. يعني الإنسان إذا شاف واحد على الاستقامة يحبه ويرجو له الخير، لكن ما يجزم بأنه على الجنة ومن أهل الجنة. الجنة دي لله وحده، حتى الأنبياء ما يحكم بها، الجنة لله وحده والنار لله وحده، هو اللي يدخل الجنة ويدخل النار. قلت البارحة وأنا جاي للدرس لقاني ولد من دعاة الفتنة اللي مليم بعطرين في كل الأرض، وش رأيك في فلان وش رأيك في فلان يا ولدي وش يشغلك؟ أنا أقول له كده هنا في المسجد، وش يشغلك بالناس يا ولدي؟ انشغل بنفسك. قال ما أيام فتن؟ قلت له النبي يعني في الفتنة ينبغي لنا الراك القائم في القاعد خير من الماشي، إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون عبد الله القاتل. وما خلى أحد من الناس اللي مشهورين في الدعاء من يمين ومن يسار وش رأيك في فلان وش رأيك في علان. ولما بينت له أن ما هذا ما ينبغي لك، وأنا والله ولدي ما أعرف، أنا أعرف الحكون، أنا إنما إلا أسمع ناس، ولكن أنا ما أحكم عليهم بمجرد السمع، أحكم على أحد ما يقول عليه فلان كذا وفلان كذا، لأن أعرف. لحقني البارحة واحد، هذه ما شاء الله لحيته ووسامته ولد الولد هذا يمشي خلفي هنا. وبعد ما طلعت بقليل قال انت يا شيخ سئلت منك من ايام عن فلان وطلعت نعلك وقلت مسكت نعلك قدام الناس وقلت نعلي احسن من هذا. قلت له ثلاث ايام يا ولدي ما جيت درستين اليوم الاثنين من يوم الاثنين جمال اليومين الحين يعني انا جاي امس انا جاي للكلام هذا يوم يوم امس وانا درست درس يوم الاثنين يوم الاثنين فما هذا وانا يا ولدي ما هو من دأبي ولا من شأني لا سرا ولا علنا شأن مالي دخلي بالخلق انا لدخلي بالحقائق والاعمال. لو سألت سألني قل الشيء هذا شرعي ولا يقول لك شرعي او ما هو شرعي على قدر علمي. اما فلان وعلان ده امره لله مالي دخلي به مالي دخلي به. علمني هذا الاب ان واحد جاء في الغرفة من ايام يقول له ان الشيخ فلان كان قاعد في بيته في الرياض هذا يسمع الولد اللي علمني ده وان في الغرفة جاي الشخص هذا لان الولد وانا اعرف الوليد هذا اللي هو قال عليه الصغير كان هو وابوه يقعدون في المسجد واعرفهم من اهل الخرافة وكنت كثيرا ما انذرهم واحذرهم من اعمال الخرافة اللي يعملونها فرب الاولاد على ما في قلبهم من الحقد علي. فجاي الولد هذا لهذا الاب ويقول له ان الشيخ كان قاعد في الرياض في مجلس وسئل عن نفس الشخص اللي الرجل يسألنا عنه امس اللي يسألنا عنه امس يقول من ثلاث ايام رفعت الكندرة وقلت اللي ان الكندرة دي احسن منه وانك جالس في الرياض. هذا الثاني ده ما هو ده الثاني يقول جالس في الرياض وان واحد سألك عن نفس الشخص الناس مفتونين به إن سألك عنه وأني طلعت كندرتك ورفعته وقلت اللي يتكلم فيه أنا بضرب فوق راسه بالكندرة هذه. يا أخي لو هن هذاك ما طلعت كندرة عشان نضرب بها الناس يعني شوف كيف يفترون ولا يخجلون. ولكن الشعر يقول لي حيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إذا كان قالوا على الرب ولد وعلى محمد كهن طب يا أخي اللي جاءت في دلدول الزمان في آخر الزمان بنصر سليم من الناس أو من حتى من نفسي. لكن ينبغي لنا أن يشتغل الإنسان بنفسه وبعمله الصالح وبعمله الصالح. لكن طبعا ما في شك هل إذا سمعني إذا سمعني الذين يخدمون اللي يسمونهم أولياء في أضرحتهم ويقدر رواتب على هذا يا بيفرح بي يا بيفرح بي بأنني أحذر الناس من وليه اللي هو يعبده من دون الله ويأخذ النذر اللي يجيبون الناس للشيخ ده وينذرون. وأنا قال في قصيدتي ومن نذر للصالحين فإنهم بدا أهل شرك في صميم غوايتي في القصيدة اللي هي نصيحة ومن نذر للصالحين فإنهم أهل شرك لأن نذر عبادة والعبادة تكون لله فإذا نذر للشيخ عبد الشيخ من دون الله. الآن بقى إن شاء الله أتتبع آيات القرآن اللي في هذا المعنى وأرغب أن ييسرها الله عز وجل لي ويكون دروسي في كل الأيام كلها في هذا الموضوع ليعلم المتوسط المعرفة واللي معرفة قليلة واللي معرفة عالية أنه إذا استمسك بكتاب الله نجا ونجح وإذا اتبع أهواء الشياطين من شياطين الإنس لن يفلح أبدا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الكتاب والذين تدعون من دون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون والله وهم لا يبصرون والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.